بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهداه. وبعد، أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى صالح القول والعمل. كثير ما يتكلم أهل التربية بأنه لا بد أن تعاد طريقة التربية القديمة الفطرية التي كان يتصرف بها كثير من الوالدين، وهي مسألة التربية على النمط القديم الفطري الذي لم يؤخذ عن دراسة ولم يؤخذ عن قراءة الكتب، وإنما كان تصرفا متوارثا في طريقة تربية هؤلاء الأبناء أنتجت وأدت إلى نجاحهم. ولذلك تجد بعض الباحثين يتكلم عن مسألة إعادة التربية عن طريق القصة الصغيرة التي كانت تفعلها بعض الأمهات، وهذا لأنهم لاحظوا أن ذلك يكون فيه اتصال بين الوالدة والابن، حيث إنه إذا أراد أن يخلد إلى النوم وجد الإطمئنان، حيث إن آخر ما رآه وقت نومه هي تلك الأم التي جلست بجانبه. نحن مع الأسف الشديد نعاني من كثير من المشغلات، ففي الوقت الذي يحتاجك فيه الناس سواء كانوا من الأولاد أو كانوا من الأصدقاء، كثيرا ما يحبطون حينما يأتون إليك بموضوع مهم يريدون أن يستشيروك، يجدون الإحباط في كل لحظة حينما يبدأون بشرح الموضوع وإذا بهاتفك رن ولم تكلف نفسك أنك تترك الرد عليه أو تجعله على الصامت حتى تسمع قضية هذا الرجل الذي جاءك بحمل تنوء عن حمله الجبال، ومع ذلك يجد عندك هذه التصرفات. حتى لو كنت مهتم أنت فعلا وتعطيه الحل، إلا أنه يرى أن هذا من نوع البرود، فكلما شرع في قصته فإذا بهاتفك قد رن وقطع عليه حبل أفكاره فيعود محبطا. كيف لما يكون هذا هو الابن في الوقت الذي يحتاجك إليه وجد كثير من المشغلات، في الوقت الذي ينبغي للأم أن تنام بين أبنائها في بعض الأحوال، لا سيما حين يكون البيت خاليا من والد، ربما سافر أو ذهب إلى مكان آخر أو كان عنده بيت آخر، تجد أن تلك الأم انزوت إلى غرفتها وأمسكت بهاتفها وبدأت تراسل الناس وتعيش حياتها، وكأن هذه الحياة هي بالمواصلة مع الآخرين. الآخرين لن ينفعوك، وهؤلاء الأبناء سيعيدون إليك الصاع الذي سقيتهم في أول حياتهم. ولذلك كثير من الناس يشكو من عدم الارتباط مع أبنائه وأنه ليس بينهم تفاهم، وينسى أن الذي أدى به إلى هذا الشيء هو أنه كان يصغيهم من كأس فإذا بهم يصغونه فطريا من نفس الكأس، لأنه لم يكن مجتهدا في حياته وفي طريقة حياته مع أبنائه. في الوقت الذين كانوا يعانون من الجفاف العاطفي لم يجدوا أما تعطيهم هذا الحنان، ولم يجدوا أبا ينشغل معهم في مثل هذه القضية. كم يقول أهل التربية أن ضم الأم لابنها إلى صدرها قبل أن ينام ليلا له تأثير كبير في التربية واستقرار النفس والهدوء. كم من المزعج أن يصحى هذا الابن من نومه فزعا، لأن الطفل تعرف تتساوى عنده الحقيقة والخيال في بعض مراحل حياته، ويبحث عن تلك الأم يمنة ويسرة، فإذا بها تعيش في جو آخر. كلما جاءت إلى بيتها أغلقت عليها الأبواب وجعلت بينها وبين أبنائها سورا موصدا لا يستطيع الوصول إليه أولئك الأبناء الصغار. إخواني وأخواتي، لا نقول شيئا مستغربا، مهما يكون دور الأب قوي في التربية فإن دور الأم في تأسيس العاطفة عند الأبناء وملء حياتهم هو أكبر، ولذلك المسؤولية عليها أكبر. وإذا وجدت قصورا في البيت، ذلك أن الأم لم تعطي من حياتها لأبنائها، لأن الأب مهما تحصل وتكون الأحوال على أفضل واقع وعلى أفضل حال، لن يكون جلوسه مع أبنائه كثير، بل هي دقائق، ربما مجموع الجلسة في اليوم لا يتعدى الساعة، لأن حياته هو أن يكد على هؤلاء ويحسن لهم المعيشة، ويكون عنده كثير من الارتباطات. ولذا لما خلت البيوت عن النساء التي تجلس إحداهن في بيتها ولا تسعى إلى الوظائف، بدأ هذا الخلل الذي يكون عندنا في المجتمعات. وكم من الكتاب الأجانب الذين لا يدينون في الإسلام، من خلال كتاباتهم التربوية تكلموا كثيرا عن مسألة جلوس المرأة في بيتها، وأن لها تأثير في تربية الأبناء، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يكون مراقبا لهم في بعض فترات حياتهم، فإذا تلفتوا يمنة ويسرة لم يجدوا ذلك الموجه، ولم يجدوا ذلك المراقب، فكان عندهم شيء كبير من الإحباط. إذن الأم تقوم بدور عظيم، دور عظيم جدا في التربية، فلا بد أن لا تتخلى عنه. وأعظم ما يتعامل فيه الإنسان هو الرحمة، وهذه الرحمة صحيح أنها ليست بمقصورة على هذه الوالدة، لكن لأنها هي أكثر من يلتقي فيه الأبناء، هي أكثر من لقائهم بالوالد. فإذا جمعنا أن يكون هذا الحنان والرأفة والعطف من الوالدين جميعا، استغرت عندنا هذه القواعد التربوية. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في إبداء هذا الملحظ، وكان يبينه لهذه الأمة لأصحابه من حوله الذين نقلوا هذا عنهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال ويرأف بهم، ومن ذلك أنه كان يمر عليهم فيسلم، ومن ذلك أنه كان يمازح الصغير، حتى إن أنس يقول كان لي أخ صغير وله طير يلعب به، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بطيره قد مات، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يمازحه صلى الله عليه وسلم. كان يكشف عن بطن الحسن والحسين ويقبل بطنه ويداعبه عليه الصلاة والسلام، وكانوا ربما يصلي فيركبون على كتفه، فكان لا يرفع من السجود خشية أن يؤذيهم. وهذا من رحمته العظيمة، حتى إنه كان يصلي يخطب الناس على المنبر، فإذا بالحسن والحسين دخل المسجد وهما يخفعان في ملابس طويلة كانوا يلبسانها، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر، انظر إلى المسألة والرحمة والحنان والعطف، فأخذ بهما معه إلى المنبر وقال إنما أولادكم وإنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني هذين يخفعان في ملابسهما فما طقت إلا أن نزلت. انظر إلى الحنان والرحمة، وهو أعظم الناس مقام وفي أعظم مقام، وهو أنه يعلم الناس على المنبر في العلم، ومع ذلك ما منعه أن يقطع خطبته من أجل هذا التصرف الذي يكون كثير من الناس لا يأخذه على محمل الجد. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحسن بن علي، وكان عنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. انظر إلى هذا الحديث وتأمل به، هو لم يقل له أنت مخطئ أو مصيب، بل قال من لا يرحم لا يرحم، وهذا مما يعطيك درس وهو أن رحمتك لأبنائك لا تذهب هدرا، بل ربما يرحمك الله عز وجل بسبب رحمتك لهؤلاء الأبناء. لأن عندنا بعض الناس الآن يتصور أن الرحمة تكون للناس البعيدين، هذه التي يؤجر عليها، وبعض الناس يتصور أن الصدقة التي يؤجر عليها ما كانت للناس البعيدين، وبعض الناس يتصور أن الدعوة وتعليم العلم التي يؤجر عليها ما كانت للناس البعيدين، ويظن أن مسألة كون الأبناء تحت كنفه وهذه الزوجة تحت يده أن بطبيعة الحال أن ما يؤديه واجب، وبما أن ما يؤديه لهم واجب فإنه لا يؤجر عليه، وهذا خطأ، تصور خاطئ. لذلك قال له: من لا يرحم لا يرحم. فبسبب رحمتك لهؤلاء الأبناء يرحمك الله، وعدم رحمتك لهم ربما تنزع منك الرحمة. وقد قدم أناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قالوا: لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ أي أن عدم تقبيلكم لهؤلاء الأبناء ورؤيتكم أن هذا التقبيل أنه من النقص، ولا سيما عند الأعراب يظنون أن هذا من طريقة النقص في التربية، أن هذا قد يكون الله عز وجل نزع من قلوبكم الرحمة فلم تتصرفوا وتوفقوا إلى هذه التصرفات التي تكون سببا لمجلبة الرحمة إليكم. فلمسة الحنان مهمة في تربية الأبناء، وعلى المرء دائما أن يراجع نفسه في طريقة إضفاء هذه المحبة والحنان إلى أبنائه. أترككم في رعاية الله، على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.